فمن استؤصل رحمها ولها 20 سنة أهل سنة يا إخوان شاب لها 20 سنة ما تقول آيته متفقون على هذا؟ نعم صغور. طيب إذن الآيسة لا تتقيد بالسن، قد تيأس ولها 20 سنة. إذا استؤصل رحم المرأة ما يمكن أن تقيد. وعلى هذا فنقول الآيسة من لا ترجو إيش الحي. طيب إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت 50 سنة الغالب أن حيضها يتقلص، لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها، هذا الغالب، لكن هو ليس يقينا. وغير مدخول بها أيضا، التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول فطلقوهن إيش بعدتهن، التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس عليها عدة، هل يطلقها ولو كانت حائضة أو في طهر جامعها فيه؟ ها ليش فلم يدخل بها. طيب إذن نقول فليطلقها وهي حائض ولا بأس. فإذا قال قائل كيف نجيب عن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن؟ أجيب نقول إذا ليس لها عدة، والله يقول طلقوهن لعدتهن. طيب ظاهر كلام المؤلف أنه لا سنة ولا بدعة في عدد إيش ولا سنة، غير مدخول بها لا يتصور العدد فيها، لأنه إذا قال أنت طالق إيش بانت منه، فإذا قال أنت طالق الثانية فقد طلق من ليست له زوجة، ما هي زوجة الآن. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا هذا يمكن، لأن ثلاثا وصف للجملة السابقة، يعني أنت طالق طلاقا ثلاثا. لكن كما تعلمون أننا نرى أن الطلاق الثلاث المجموع إيش هو؟ واحد. طيب وغير مدخول. ومن بان حملها، من بان حملها أيضا لا سنة ولا بدعة في طلاقها. نعم لماذا؟ لأنه حين يطلق فقد طلق للعدة، لأن الحامل عدتها بإيش؟ في وضع الحمل، وهي الآن حامل، فإذا طلقها فقد طلقها للعدة، فلا سنة ولا بدعة في طلاقها. لكن كما قلت لكم وأكرر أن بدعة العدد في هؤلاء إيش ثابتة، وأنه لا يجوز أن نطلق واحدة من هؤلاء أكثر من واحدة. لو طلق اثنتين حرام لطلق ثلاثة حرام. ومن بان حملها. ثم قال إذن من هن اللاتي لا سنة ولا بدعة في طلاقهن؟ نقول كم؟ 4. وهن الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها ومن بان حملها، وعرفتم تعليل ذلك ودليله. قال وصريحه أي صريح الطلاق. هناك صريح وهناك كناية، فما هو الصريح وما هو الكناية؟ يعني ما هو الضابط؟ الضابط في الصريح ما لا يحتمل غير معناه الصريح، والكناية ما يحتمله وغيره، الصريح ما لا يحتمل غير معناه، والكناية ما يحتمل معناه وغيره. ومع ذلك قولنا ما لا يحتمل غير معناه يعني في الظاهر الغالب، وإلا قد يحتمل المعنى الآخر، لكنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى. لفظ الطلاق إذا قال لزوجتي أنت طالق هذا صريح، قال وما تصرف منه. إذا قال طلقتك هذا متصرف من الطلاق، لأن الفعل أصله المصدر كما هو الراجح. إذا قال أنت مطلقة، نعم أنت مطلقة، صريح صريح. طيب يقول غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. غير أمر، هل مراد بالأمر أن تؤمر بالتطليق أو أن تؤمر بالانطلاق؟ الأول، الأمر أن يقول طلقي أن طلقي، هذا لا يقع في الطلاق. السبب لأنه أمر لها بالطلاق وليس إيقاع للطلاق عليها. أما لو قال أطلقي أطلقي فإنها تطلق، لأن هذا أمر لها بالمفارقة، أطلقي بمعنى انفصلي عنه. فيكون المراد بقوله غير أمر أي أمر بالتطليق لا بالانطلاق. انتبهوا لهذا، مع أن كلام المؤلف موهم. كيف الأمر بالتطليق؟ مثل أن يقول مثال يا أخوان طلق طلقي، أمرها أن تطلق، لكن أطلقي أمر بالانطلاق فهو طلاق. طيب مضارع، أيضا مضارع نقول فيها ما نقول في الأمر. إن قال تطلقين، أنت تطلقين، ها يقع الطلاق ولا لا؟ لا يقع. أنت تطلقين خبر بناس ستطلق، والطلاق بيد الزوج. أما إذا قال أنت تطلقين أنت تطلقين فنعم يقع، لكن تعرفون أن المضارع يصلح للحال والاستقبال. فإن أراد بقوله أنت تطلقين المستقبل فهنا لا تطلق إلا إذا وقع الطلاق منه مرة أخرى. وأما إذا أراد به الحال أنت تطلقين فإنها إيش؟ تطلق، لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. فإن نوابه الاستقبال لم تطلق وإن نوابه الحال طلقت. ومطلقة اسم فاعل، إذا قال أنت مطلقة طلقت. أنت مطلقة، يقول المؤلف مطلقة اسم فاعل، هذا في الاستثناء، يعني أنه إذا قال أنت مطلقة لم تطلق. أما إذا كانت مطلقة اسم مفعول فإنها تطلق. طيب إذن لفظ صريح الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه غير ما استثناه المؤلف رحمه الله. طيب وكنايته، قال فيقع به وإن لم ينوي جاد أو هازل. يقع الطلاق به أي باللفظ الصريح، وإن لم ينوه، لأن هذا وضع للفراق، فيقع به الطلاق سواء نوى أم لم ينوه. وقوله نوى وإن لم ينوه هذه إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول إذا لم ينوي الطلاق فلا طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبيان ذلك أنها أن القائل أنت طالق إما أن ينوي الطلاق فإيش؟ فيقع ولا إشكال فيه، وإما أن لا ينوي الطلاق بل ينوي أنت طالق يعني غير مربطة، فهذا لا يقع به الطلاق. وإما أن لا ينوي هذا ولا هذا، فهذا موضع خلاف. فمن العلماء من قال تطلق أخذا بظاهر اللفظ، ومنهم من قال لا تطلق. لكن قولوا لي إذا قال هذا في حال غضب وش يدل عليه؟ قرن عليه على أنه أراد الطلاق. طيب، وقوله جاد أو هازل، يعني سواء ذكر هذا على سبيل الجد أو على سبيل الهزل. فلو كان يمازح زوجته من باب التدلل عليها والتدلع كما يقولون، يا والله أنا ما بحب، نعم روح أنت طالب، يمزح عليها، تطلق أو لا تطلق؟ تطلق. أقول مالك جاد أو هذا. أما الجاد واضح الأصل جد، لكن الهزل يقع به الطلاق، مع أنه لو باع عليه هازلا لم يصلح البيع. لو باع عليه هازلا مثل إنسان عنده سيارة فخمة، سيارة فخمة، جاءه إنسان متوسط الحال قال بيع عليه السيارة، قال تبيها تشتريها؟ قال نعم، قال بعتها عليك بمئتين ألف، قال قبلت. هذا مسح ولا أقول جد؟ مسح. أولا أن السيارة لا تساوي 200 ألف، والثاني أن هذا فقير ليس من أهلها، لكن مع ذلك يقولون لا ينعقد البيع. والطلاق مع أنه مكروه وينبغي أن يتوقاه الإنسان بكل ما يستطيع، يقولون إنه يقع من الهازل المازح. لماذا؟ لا بد أن يكون هناك سبب، وإلا لا شك أن الهازل لم يرد الطلاق، كما أن الهازل في البيع لم يرد البيع. يقول إن في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وصحيحا فلا مجال في العدول عنه، وهذا هو الذي عليه عامة المسلمين وعامة العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان هزلا فإنه لا يقع، وقال إذا كانت العقود الخطيرة لا تقع بالهزل فهذا من باب أولى. وضعف الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وإلا لو صح الحديث فلا عدول لأحد عنه، لكنه ضعف الحديث وقال إن الهزل ليس بشيء ولا مراد، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يلزم العباد بما لا يريدوه. أما الذين قالوا بصحة الحديث وهم عامة الأمة فقالوا إنه يقع، وقالوا إن كونه هازلا أو جادا هذا راجع إلى نيته، وأما السبب الذي جعله الشرع سببا للفراق فقد وقع منه، ونحن نعمل بالأسباب الظاهرة وليس علينا من الباطنة شيء. فهو يقول أنا أردت الطلاق، ما أقول ما أردت، أنا أردت الطلاق لكني أمزح. نقول كونك تمزح ولا تمزح هذا إلى نفسك، والطلاق واقع. انت الوقت؟ نعم. سؤال يقول: لو طلق غير المدخول بها ثم تزوجها فهل تحسب عليه الطلقة الأولى؟ الجواب نعم، تحسب عليه بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في أشكال. نعم. ايش؟ نعم اي نعم وتزيد الحيض تزيد بالحيض نعم يعني فهي قابله ان تكون امراه اي ان تحيض نعم الراجح ان طلاق الناسح يقع لان هذا امر الى الله مو اليك انت الان نويت الطلاق لكنك تمزح ما علينا المسح ولان لو فتح هذا الباب لكان كل واحد يقول امزح نعم لا مو بصر كذا ما هو كذا المس نعم بعض يكون تورية وبعض يكون غير تورية قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير هذا ما في تورية ولا شيء صريح وهو يمزح عليه نعم نعم لا لا صريح صحيح الطلاق كل ما كان مشتق من هذه المادة طاء لام قاف صريح نعم ايش عرف مثل ايش نعم ما هو طلاق يعني ما صرح ما قال اذهبي الى اهلك وما تصحين لن تذهبين هذا من باب التهديد والوعيد سؤال يقول مالك رحمه الله ان الطلاق له صريح وكنايه صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه واستثنى من ذلك اشياء يقول رحمه الله فان نوى هذا مبتدا درس اليوم فان نوى بطالق من وثاق يعني نوى بقوله انت طالق طالقا من وثاق يعني من رب نعم فهل يقبل أو لا؟ نقول لا يقبل حكما يعني لو ترافعت المرأة وزوجها إلى القاضي نعم لم يقبل كلامه لأن القاضي إنما يحكم في الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسلم فهذا رجل آذته زوجته تقول طلقني طلقني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم دولي خمسة نعم ثم قال أردت أنت طالق من وثاق يعني ما قيدت بالحبل هل يقبل أو لا نقول أما إن صدقت فلا طلاق لأن لفظه يحتمل ذلك وأما إن رافعته إلى القاضي وقال نعم أنا قلت خمس مرات أنت طالق لكني أردت طالقا من وثاق فالقاضي إيش يحكم بأنها طالق ويفرق بينها وبين الزوج وتحل للأزواج من بعد تحل ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا ظاهرا إذا كان صادقا في قوله إنه نوى الطالق من وثاق فإن قال قائل ماذا تقولون هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق أو أن تصدقه فلا تطلق في هذا التفصيل إذا كان الزوج ممن يتقي الله وعلمنا أنه صادق بقوله إنه أراد طالقا من وثاق فيحرم عليها أن تحاكمه لأنها الآن تعتقد أنه لم يطلق وأنه صادق فلا يحل لها أن تحاكمه وأما إذا كان الرجل لا يخاف الله وهو رجل متهاون فيجب عليها يجب عليها أن تحاكمه يجب عليها أن تحاكمه. فإن ترددت في ذلك إن ترددت في ذلك فالأولى أن لا تحاكم، لأن الأصل بقاء النكاح. فعرفنا الآن أنه إذا أراد طالقا من الوثاق فإنه لا يقبل حكما. ويتولد من هذا سؤال، هل الأولى أن تحاكمه أو لا؟ فيه تفصيل. إن كان رجلا ورعا يخاف الله ويغلب على ظنها صدقه حرم أن تحاكمه. وإن كان بالعكس رجلا لا يبالي ولا يهم فيجب عليها أن تحاكمه ولا يجوز أن تقبل قوله. وإن شكت في ذلك فلم يغلب على ظنها أنه صادق ولا أنه كاذب، فما الحكم؟ الأولى ألا تحاكمه، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنها لو حاكمت ثم فرق بينهما وهو صادق فيما ادعاه لكانت حلت لغيره مع أنها مع زوج، فالمسألة خطيرة. كذلك لو قال إنها طالق في نكاح سابق منه أو من غيره، قال نعم أنا قلت أنت طالق أردت الخبر للإنشاء، انتبه، ولأن هناك فرق بين أنت طالق خبرا أو أنت طالق إنشاء. قال أنت طالق أردت الخبر، يعني طالق من الزوج اللي قبلك. إن كانت لم تتزوج نقبل كلامه أخوان؟ نعم، ليش انكم يا واحد واثنين اجابوا وبالحاح؟ الان اذا قال انت اردت انت طالق من زوج قبل وهي لم تتزوج هل يمكن ان اقبل قوله؟ لا يمكن. طيب هي لم تتزوج لكنه هو نفسه قد تزوجها من قبل ثم طلقها وقال اردت الاخبار عن ايش؟ عن طلاق السابق ولم أريد إنشاء الطلاق الآن، هل يقبل أو لا؟ نقول حكما لا يقبل، لأن الأصل الإنشاء، لكن فيما بينه وبين الله إذا صدقته المرأة فإنه يقبل. وحينئذ نقول هل تصدق المرأة أو لا؟ على التفصيل السابق. طيب كذلك أيضا لو قال أردت طاهرا فغلت، أردت طاهرا فغلت، قال أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر لكن سبق لسان، هل يقبل أو لا؟ أما حكما فلا يقبل لأنه قال أنت طالق، وأما فيما بينه وبين الله فيقبل. وحينئذ نقول هل الأولى للمرأة أن تحاكمه حتى تطلق أو أن لا تحاكمه؟ على التفصيل السابق. طيب لا لا لو قال أنت طالق بس تطلق أو لا؟ ما تطلق ما تطلق. وإنما مثلت بهذا لأن بعض الذين ابتلوا بالوسواس نسأل الله لنا ولهم السلامة يسأل يقول أنا أردت أن أطلق زوجتي فقلت أنت طأ هل يقع الطلاق؟ ماذا تقولون؟ لا يقع الطلاق، على أنه سبق أن الموسوس لا يقع طلاقه أبدا حتى لو قال أنت طالق. طيب إذا لم يقبل حكما، كلما رأيتم في كلام الفقهاء لم يقبل حكما، أي أما باطنا فيدين ويوكل إلى دينه. ثم قال ولو سئل أطلقت امرأتك قال نعم، وقع وقع لأن معنى نعم طلقت. هي نعم هي عبارة عن إعادة الجملة التي وقع بها السؤال. أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق كما سئل أنس مر علينا أمس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بن عليه؟ قال نعم يعني يصلي بن عليه. فإذا قيل أطلقت امرأتك؟ قال نعم وقع الطلاق. ولو سئل ألك امرأة؟ قال لا ما لامرأة. فهذا فيه تفصيل. إن أراد الطلاق وقع، وإن أراد أن يكذب على الرجل فإنه لا يقع، لأنه إذا قال لك امرأة قال لا يكذب عليه هذا خبر كاذب ما يقع فيه طلاق. وينبغي أن تخرج المسألة التي قبلها على هذه، بمعنى أنه إذا سئل طلقت امرأتك قال نعم أراد إيش الكذب، ينبغي أن تخرج المسألة الأولى على هذه، فيقال إذا أراد الكذب حتى في قوله نعم جوابا لمن قال أطلقت امرأتك